آه يا بلد ليه حبيتك وعشقت حواريك وحواديتك. آه يا بلد ليه حبيتك وعشقت حواريك وحواديتك. يا ريتني أيوة يا ريتني ما جيتك ولا حبيتك ولا خطيتك. يخرب يخرب. يمكن بهرتني انوارك، يمكن ادعشمت ادو جمارك، يمكن بهرتني انوارك، يمكن ادعشمت ادو جمارك، يمكن سحرتني زكاوة شطارك، بهرتني حلاوة كتاكيتك. سحرتني زكاوة شطارك، بهرتني حلاوة كتاكيتك. انما لا لا استني شوفي مين بقى يغيدك مني. انما لا لا استني شوفي مين بقى هيغيتك مني. ليه بعد ما تضحكي وتحني تتجني وتطلعي عفريتك؟ يخرب يخرب. نداها مجرجرنا نداها نداها، لمتاها ما نعلمش مداها مداها. نداها مجرجرنا نداها نداها، لمتاها ما نعلمش مداها مداها. قصدها معانا قصدها، سحرلنا بصوتك وبصيتك. قصدها معانا قصدها، سحرلنا بصوتك وبصيتك. انما لا لا استني شوفي مين بقى هيغيتك مني. انما لا لا استني شوفي مين بقى هيغيتك مني. ليه بعد ما تضحكي وتحني تتجني وتطلع عفريتك؟ يخرب يخرب. أيوة أنا دبت في دباديبك دباديبك، إنما مرعوب من زعبيبك زعبيبك. أيوة أنا دبت في دباديبك دباديبك، إنما مرعوب من زعبيبك زعبيبك. ليه كلتي ابنك وحبيبك تسلم لي عينك وعفيتك؟ ليه كلتي ابنك وحبيبك تسلم لي عينك وعفيتك؟ إنما لا لا استني شوفي مين بقى هيغيتك مني. انما لا لا استني شوفي مين بقى هيغيتك مني. ليه بعد ما تضحكي وتحني تتجني وتطلع عفريتك؟ يخرب يخرب.